من الألوف المؤلفة بل الملايين المملينة من المسلمين وهم يطوفون حول القبور وحول زيارة الصالحين والأولياء ومناداتهم من دون الله، وهؤلاء يشهدون معنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وماذا نقول عن الكفار وعن الشيوعيين الذين يطوفون صباح مساء حول لينين قبر لينين سليم؟ كيف يقول هؤلاء الناس أن الناس أصبحوا عارفين بالشرك مجتنبين إياه، وجماهير المسلمين يصدق فيهم مع الأسف الشديد قول رب العالمين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ هذا يأتي من الجهل بالتوحيد حقيقة، لأن أكثر هؤلاء المسلمين يتوهمون أن التوحيد هو أن تعتقد بأن الله خالق واحد لا ند ولا شريك له، أما أن تعبد غيره هذا ليس له علاقة بالشرك ومنافاة التوحيد. هذا شيء مؤسف جدا جدا. الصور لا تزال محرمة إلى يوم القيامة. ذكرتم الصور المجسمة، الصور المفرغة، إذا صورنا صورة وفرغنا مكانها وتركنا الورقة أو الجدار أو الحائط، كل ما كان صورة دخل في عموم الأحاديث، من صور صورة قلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، كانت مجسمة أو مفرغة. ألست إذا نظرت إليها قلت هذه صورة وأنها تمثل فلانا أو الحيوان الفلاني؟ أي صورة؟ كفينا كذا. نعم كفينا مجسمين وعليهم آية من القرآن ما في رأس، يعني ما في رأس، ما نرى مانع من ذلك، لقوله عليه السلام الصورة الرأس، والتعظيم يأتي من الرأس وليس من الذنب. يا شيخ البنا يا أستاذ بنا أستاذ يوم في سؤال كم ثانية أستاذ؟ هذا سؤال الزواج، واحد يتزوج يا شيخ البنا الساعة الآن جزاك الله خير أحسن الله إليك. سؤال واحد شكرا لك تأذن لنا والسلام عليكم. الشيخ سعيد الشيخ سعيد نعم لو سمحت معليش سؤال مهم تفضل. هل يشرع قضاء الأيام التي ورد الترغيب في قيامها إذا فاتت لعذر مع الأمل بتحصيل أجرها المفترض بأدائها في يومها؟ أعيد عليك. نعم أعيد عليك. قل هل يشرع قضاء الأيام التي ورد الترغيب في صومها إذا فاتت لعذر مع الأمل في تحصيل أجرها المرتبط بأدائها في يومها؟ أيوة. وهي من النوافل تعني؟ أي زي عاشوراء وعرفة. أي نعم. لا لا يشرع. نعم. أوصي إخواننا في أشرطة جيدة، لأنهم أحد إخواننا جبتها من الأردن فيها طلباتكم هذه الدور إن شاء الله من الأخ هو شاب الآن ومدرس محزان وراح يعطيها محل تجزيل الفتح. أيوة. أي أماكن بأسعار تفخم تكون أسعار رخيصة. لا هذا شرط عندي أنا أن يكون أسعار رخيصة حتى أنه يكون يعني ياخذ كمية أكبر أي إنسان ثاني إخوانه ويكسر. أي نعم. بزيادة الفتح أنا كأني سمعت هيك أقول. أي نعم. هذا الرجل هو معنا شطرنا. أنا أعطيكم رجل تلفوني واشغلوني.

وجه إلي سؤال حول الكولونيا في القرون. ما حكم استعمالها؟ وتسلسل حديثي وجوابي إلى الأدوية التي قل ما يخلو منها الشربات، يعني قل ما يخلو منها أن تكون خالية عن الكحول بنسب طبعا متفاوتة. فأنا انتهيت بالحكم على الكولونيا وعلى هذه المشروبات الطبية إلى ما يأتي احتمالا على قولي عليه السلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذه الكولونيا أو هذا الشراب الدواء إذا كان نسبة الكحول فيه تجعل المقدار الذي يمكن أن يتعاطاه الإنسان منه السليم أو المريض، السليم بالنسبة للكولونيا مثلا إذا خلطه مع شيء من الماء أو شيء آخر، والمريض إذا أكثر من شرب ذلك الدواء لا يسكر ولا يتأثر، حينئذ تلك الكولونيا يجوز بيعها وشراؤها واستعمالها، وكذلك ذلك الشراب أو الدواء. أما إذا كان الكثير من كل من الكولونيا والشراب يسكر مشاربه فحينئذ لا يجوز لا بيع ولا شراء ولا استعمال. بعد هذا أتيت إلى ما نحن الآن في صدده، لكن هذا لا يعني أنه يجوز للمسلم أن يصنع الكولونيا بيده ولو كان نسبة الكحول في هذه الكولونيا قليلة، ولا يعني أنه يجوز للصيدلي المسلم أن يركب دواء فيه كحول ولو بنسب قليلة، لأن هذا يستلزم أول من أين يأتي بهذه الكحول، إما أن يعصرها هو بنفسه أو يشتريها جائزة، وهذا لا يجوز وذاك لا يجوز كما هو في حديث لعن الله في الخمرة عن الحرام. هذا الذي أنا أريد أن أقوله الآن. هذه الكولونيات وهذه الأدوية حينما تأتينا جاهزة من أوروبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فنحن ننظر إليها بالنظر السابق، يسكر كثير أو لا يسكر، وقد عرف الجواب. لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نصنع صنعهم، أن نصنع صنعهم، لأن هذا الصنع يقتضينا حينئذ أن نقع في المحرم صراحة، إما أن نعصر بأيدينا أو نعصر أو أن نشتري ما عصره غيرنا، وكل ذلك داخل في عموم قول عليه السلام: لعن الله في الخمرة عشرة. إذا تبين لكم هذا نعود إلى الصابون. الصابون كالدواء الذي صنعه الكفار وكالكولونيا التي صنعت الكفار، نحن ننظر إلى هذه النتيجة وندرسها على ضوء الشريعة الإسلامية ونعطيها الحكم اللائق بها كما سبق بيانه آنفا. لكن حينما نريد أن نصنع كما صنعوهم فنحن لا يجوز أن نصنع كما صنعوهم، لأننا نرتكب مخالفة شرعية. هنا أظن يتضح لكم الجواب. أولئك أخذوا شحم القنزير أو شحم الميتة وأدخلوها كعنصر سواء في الجبنة أو سواء بالصابون، هذا ليس بعد الكفر لهم، هذا عملهم. فهذا هل حصيلة هذه أو هذا المركب

فتحولت تلك العوامل الى ملل. ما في فرق بين الحكومة والفلسطينية ان هذا الملل هو لك حلال كما هو له حلال، ما العلم هو يعلم الاصل وانت لا تعلم الاصل. ننتقل الى الصورة الاخيرة، هذا الملح اصله خنزير وميت علتان، هو في اصله حرام ثم صار ميتا تقول مات بعض واصله بعض. هذا الخنزير تحول الى ملح طعما وذوقا وحقيقة الى اخره على التعليل الكيميائي تماما. أنت تنظر إلى هذه النتيجة فتقول هذا ملح وهو طاهر وهو حلال، ذاك لا يستطيع أن يخالفك لأنه يعلم أصل هذا الحيوان أنه خنزير وخنزير ميت. إنما الأعمال بالخواتم، فما دامت الخاتم هو الحل والطهارة فهذا الذي نحن مخلفون فيه. نحن عندنا هذا الصابون ما ننظر ماذا فعلوا، هم هب انهم جابوا النجاسة بطريقة ما كيميائية حولوها بفن دقيق الى هذا الصابون المطيب ومطهر ومعقم العقل. نحن ننظر لهذه النتيجة ولسنا مكلفين ابدا ان ننظر الى فداء الامر. نحن مكلفين بالنظر الى فداء الامر امام هذه النتيجة، لكننا مكلفون ان لا نصنع هذه النتيجة لان ذلك يكلفنا بواقعة الحرام، استعمال كما قلنا انفا النجاسة نحن الخنزير وهو محرم، هذا لا يجوز استعمال الكحول مثلا محرمة لا يجوز، لكن هم استعملوا الكحول وركبونا هذا الدواء، نظرنا في هذا الدواء فما وجدناه مسكرا فهو حلال لا يجوز تحميله. هذا الذي ندين الله به ونريد ان نستعين بأهل الاختصاص في معرفة الشكاوى المتكاثرة حول انواع من الاجبان والزبدة ايضا. والان خطر في بالي، هل يعني جوابك في الزبدة يلتقي مع جوابك في الصابون ام مع جوابك في الزبدة؟ الزبدة على وجه اليقين لانها انما تنفصل من الاصل. ما هو الجواب من الحديد؟ يقولون لا يقول بس بعض وكذبيه على اساس ما يقال فيها ايضا شعوب، فهل جوابك اذا كان فيها شعوب كجوابك عن الأجبال؟ هو طيب من ترى يمكن أن والله يعلم الدكتور الحواري يعني المفروض هو يبحث يعني أن هو أولا عنده المحتوى وعنده القدرة على التحليل. يعني ليس كل طبيب يعني تحليلي ليس كل طبيب أنه التحليل يعني الآن أساليبه محدودة يعني خصاصات يعني ما مثل القديم مثلا كانوا يقولون هذا محلل خلاص يعني يعرف كل شيء حقيقة لا يعرف موي. رب يجيبني علمها. كانت حدثنا على التجربين صفر الذهب المعلم اي فتجادلنا كثيرا في هذا الموضوع. نعم. فيا ريت عادة ونسمع منك الحكم النهائي لهذا الموضوع. لا بأس في هذا، لكن قراءة ما كتب في هذا الصدد قد يكون أنفع. الذهب المحلق هو كأواني الذهب،